الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الشرح: هذا الحديث أصل في الاعتصام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، وفيه من الفوائد: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه بالترغيب والترهيب. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه بالترغيب والترهيب. ثانيا، استحباب الوعظ والتذكير. ثالثا، فضل الصحابة رضي الله عنهم لتأثرهم بالموعظة. رابعا، أن وجل القلب ودمع العين علامة التأثر بالموعظة رغبة ورهبة. خامسا، طلب الصحابة الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا، استحباب طلب الوصية من العالم، وأنها ليست من السؤال المذموم، وكذلك السؤال عن العلم. سابعا، الوصية بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين. ثامنا، الوصية بالسمع والطاعة لولي الأمر ما لم يأمر بمعصية وإن لم يكن ذا حسب ولا نسب. تاسعا، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عما سيكون من الاختلاف. تاسعا، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عما سيكون من الاختلاف وقد وقع كما أخبر. ففيه عاشرا، علم من أعلام النبوة. الحادي عشر، الواجب عند الاختلاف الاعتصام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحادي عشر، الواجب عند الاختلاف الاعتصام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم تكن فبسنة الخلفاء الراشدين، ويشهد لهذا من القرآن قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الثاني عشر، فضل الخلفاء الراشدين المهديين للأمر بالأخذ بسنتهم ووصفهم بالرشد والهدى، والمراد بهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وقد صار هذا الوصف علما عليهم. الثالث عشر، تأكيد الأمر بالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين لقوله: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الرابع عشر التحذير من المحدثات في الدين في عقائده وشرائعه وأحكامه وهي البدع. الخامس عشر أن كل بدعة ضلالة. السادس عشر الرد على من يقسم البدعة إلى حسنة وسيئة. السابع عشر أن المرجع في مسائل الدين كلها إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.